قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. صالحات قانتات أي مديمات للطاعة. صالحة تقنت ليس معناها الدعاء بالقنوت، فللقنوت دوام الطاعة كما قال تعالى وقوموا لله قانتين أي مديمين لطاعة. حافظات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، يعني يحفظن سر الرجل وغيبا وما يكون داخل جدرانه من الأمور الخاصة تحفظه بما حفظ الله أي بما أمر الله تعالى بحفظه. فهذه الصالحة، فعليك بالمرأة الصالحة فإنها خير لك من امرأة جميلة ليست صالحة.